استمع إلى الجمل ثم ضع علامة صح أو خطأ. 1. هذا قفاز. 2. هذا جورب. 3. هذا جاكيت. 4. هذا حذاء.